حديث 1482 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. يعني هكا نجبر هجرتي با وهجرتي وهي هجرت جلك بقدرة أسي مهاجر بوين إش مكهي بو مدينة دا أجك مروبك بم إش أنصاري دا أجك إيك شوام.